أني ما أصدق نسيتك ليش جيت ذكرياتك شققت الوصور براحتك حبر يسويش ما تيري البل ما يخاف من المطر المبلل ما يخاف من المطر أني ما صدق نسيتك ليش جيت ذكرياتك شققت الوصول براحتك حب غير يسويش ما تيري المبلل ما يخاف من المطر أني ما صدق نسيتك ليش جيت ذكرياتك شققت الوصول براحتك حب غير يسويش ما تيري المبلل ما يخاف من المطر بعد ما نرجع سوا والصار صار يلي قلبك صار أقسى من الحجر بعد شد حيلك علي ظلت عليك صدق لو قاد والقدر ما يقدر بعد ما نرجع سوا والصار صار يلي قلبك صار أقسى من الحجر بعد شد حيلك علي ظلت عليم صدق لو قال والقدر ما يقدر طير مهما يطير ويسافر معي يبقى مخلص ما نكر فضل الشجر الطير مهما يطير ويسافر بعيد يبقى مخلص ما نكر فضل الشجر نصحتك قلت لك الدنيا تدور شكثر احجي وياك ما يفيد الاتب انك عين وتعتذر شو تسوي جاي انت هالبين عنده وانت السبب شكثر نصحتك قلت لك الدنيا تدور شكثر احجي وياك ما يفيد العتب إنك عين وتعتذر شو تسوي جاي انت هالبين انت وانت السبب روح دور غيري قلت لك ما تفيد هسه انت اشتذكرك بيش عجب اني لو عندي قلب ما احب وجهك واعترف لك اني جنت بلا قلب روح دور غير قلت لك ما تفيد هسه انت اشتذكرك بيش عجب اني لو عندي قلب ما احب وجهك واعترف لك اني جنت بلا قلب الطير مهما يطير ويسافر بعيد يبقى مخلص ما نكر فضل الشجر الطير مهما يطير ويسافر بعيد يبقى مخلص ما نكر فضل الشجر